السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد أن ذكر المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه مسألة نزول مسألة المسيح الدجال، وذكرنا النصوص في ذلك والرد على الشبهات في هذا الباب، أعقب المصنف وثنى بمسألة نزول المسيح نزول المسيح عيسى عليه السلام. نزول عيسى عليه السلام في فرق، دايما بنقول خروج المسيح ونزول المسيح. لما نذكر مسألة نزول غير خروج، يعني دايما انت هتقعد كده ولا خلص؟ دايما في فرق بين نزول وبين خروج. فخروج تقال في مسيح الدجال، لما يقال خروج المسيح إلا لما يقال نزول المسيح، فصارت كلمة النزول دوما يصرف الذهن فيها إلى من؟ إلى عيسى، لأنه هو الذي سوف ينزل من السماء. أما إذا قيل خروج المسيح فيراد به إيه؟ المسيح الدجال. طبعا مع الفرق بينهما، لكن هذه من الألفاظ المتداولة، يقال نزول عيسى، يقال نزول المسيح، إذا هو عيسى عليه السلام، لأنه هو الذي ينزل من السماء، لأن عيسى لن يخرج من كهف ولن يخرج من دار، إنما سينزل من السماء. فإذا قيل نزول المسيح فهو عيسى المسيح عيسى، وإذا قيل خروج المسيح فهو مسيح الدجال. هنا الكلام بعد أن تتكلم المصنف عن مسألة الدجال عقب بالكلام عن عيسى عليه السلام، فذكر المصنف نزول عيسى عليه السلام عند المنارة في شرقي دمشق في الشام، ينزل بين أجنحة الملائكة، يعني إلى نحو ما قال. مسألة نزول عيسى عليه السلام أتت فيها السنة بأحاديث متواترة، وكما سألنا في مسألة المسيح الدجال هل ورد ذكره في القرآن أم لا؟ تذكر الجواب؟ هل ورد ذكر خروج المسيح الدجال في القرآن؟ إشارة. أي في أي آية الإشارة؟ نعم، إشارة وليس عبارة، تلميح وليس تصريح، وليس تصريحا، ولكن كان إشارة في بعيدة ولا الأنعام؟ ثلاث لا ينفع نفسا إيمانها. الأنعام. فثلاث لا ينفع نفسا ايه؟ يوم ياتي لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امانه من قبل. هذه الايه فسرها مثلا بايه؟ بخروج ثلاثه، منهم الايه؟ الدجال. واضح كده؟ يعني ولا حتى مذاكره ولا سماع للدرس ولا مراجعه ولا. فنزول عيسى عليه السلام هل ورد ايضا فيه اشاره في القران؟ سياتي. لكن الذي لا نزاع فيه ان ذكره في السنه متواتر. من أحاديث السنة الواردة في ذلك حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يضع ليس معناها يفرض، لأن الجزية وضعت من عهد النبوة، إنما يضع يعني يضع أي يبطل الجزية. قال ويفيض المال صلى الله عليه وسلم، قال ويفيض المال حتى المال حتى لا يقبله أحد، يعني حتى لا تجد من فقيرا أو مسكينا يتكفف الناس، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة وقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه إشارة من القرآن إلى نزول عيسى، وهذا فهم أبي هريرة، لأنه قرأ هنا قرأ آية سورة النساء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الهاء هنا تعود على من؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، طيب يعني طبعا متفق عليه سيؤمن بعيسى، لكن السؤال هنا قبل موته، الهاء تعود على الكتابي أم تعود على عيسى سيأتي؟ والأحاديث في ذلك كثيرة في نزول عيسى عليه السلام. أولا مقدمة بين يدي الكلام وقبل الكلام على نزول عيسى، نقول معتقد كل مسلم في المسيح عيسى عليه السلام معتقد وسطية هذا الدين، لا غلو كما فعلت النصارى ولا جفو كما فعلت اليهود. فقضية عيسى في الشرائع تدور بين غلو هو تأليهه أو ادعاء أنه ابن الله، وهذا كلام النصارى وهذا كفر بواح حكم به القرآن والسنة وإجماع الأمة، وبين جفو اليهود الذين رموه بالزنا وأنه ابن زنا. فتأتي وسطية هذا الدين بين الغلو وبين الجفو، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. عبد الله ردا على من أله، ورسوله ردا على من كذبوه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمة الله عيسى كلمة الله، والمعنى أن هذا من باب التشريف لعيسى عليه السلام. فعيسى خلق بكن وليس هو كن، كن كاف نون هذا كلام الله، وكلام الله ليس المخلوق، إنما عيسى خلق بكن. إنما مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى كلمة الله، سمي عيسى كلمة الله لأنه خلق بكلمة الله، وإن كان كل العباد يخلقون بأمر الله وبكلماته الكونية، ولكن عيسى خص بذلك تشريفا له، لأنه خلق من أم بلا أب. وكلمته ألقاها إلى مريم، ألقاها الله عن طريق جبريل لما نفخ في جيب ضرعها فولجت النفخة في فرجها فصارت حاملا منه، حاملا به، فتحت الفستان أو مثلا قميص. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه أي أن عيسى روح من عند الله، من هنا ليست للطبعي كما يدعي النصارى، إنما روح منه من هنا للغاية، أي روح من عند الله وليس روح من الله بعضية، لا، وإنما روح منه لما ورد هذا في الكتاب والسنة. روح هنا للغاية، كما أقول جئت من القاهرة تختلف عن قولي أكلت من الرغيف، والعقلاء يفهمون الفرق بينهما. أكلت من الرغيف هذه من تبعيضية، بخلاف قولي جئت من القاهرة هذه من للغاية، وليس أنني مثلا أنشئت من القاهرة من حوائطها مثلا او من ارضها. لذلك تاتي عقيده المسلم في عيسى تاتي وسطيه بين غلو وجفو، بين زعم اليهود ان عيسى المسيح كفر بالله وانهم طلبوه وانه ابن زنا، طيب، وعندهم ان عيسى قد مات على الصليب، والموت على الصليب يستلزم اللعنه كما ورد في سفر التثنيه ما نصه، واذا كان على انسان خطيئه حقها الموت فقتل وعلق على خشبه فهذا ملعون من الله، هذا هكذا يقولون في التوراه المحرفه. اما النصارى فكذلك ايضا يعتقدون ان المسيح مات مصلوبا، يبقى اليهود والنصارى يتفقوا ان عيسى قد مات مصلوبا. فعند اليهود يقولون هو مات مصلوبا وهذه من لعنه الله عليه كما يزعمون. اما عند النصارى فيزعمون انه مات مصلوبا، وعللوا ذلك بقضيه الفداء، انه صلب فداء للبشر ليكفر عن خطيئه آدم لما أكل من الشجرة، والكلام في هذا يطول. نعود فنقول ما زلنا نؤسس لهذه العقيدة التي هي فرض على كل مسلم أن يعتقدها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها. من الذي نفخ؟ جبريل بأمر الله تبارك وتعالى. نفخنا هذا لما كان الآمر هو الله نسب إليه القول، كما يقول القائد بنينا قرية، هو ما بنى شيئا إنما هو أمر، وإنما يقول بنينا باعتبار أنه الله هو الذي إيه؟ أمر، هو ما باشر البناء بيده، إنما الذي يبني العمال وما شابه ذلك. فإذا قال القائد أو الرئيس بنيت، إنما لأنه هو الذي إيه؟ أمر. ومن هذا الباب قوله تعالى فنفخنا، أي أمرنا. من ينفخ هو من؟ جبريل. إذ قالت الملائكة يا مريم، هذا من العام الذي أريد به الإيه؟ الخصوص، لأن الملائكة هنا مراد بها من؟ جبريل فقط، فهذا قد يطلق العام ويراد به الإيه؟ الخاص. فنفخنا فيها من روحنا. قال ابن كثير أمر الله عز وجل جبريل أن ينفخ بفيه، أي بفمه، في جيب ضرعها، فنزلت النفخة فولجت في فرجها، فكان منه الحمل بعيسى. وأيضا قوله تبارك تعالى في سورة النساء، كل هذه مواضع في القرآن، ولا تقولوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما هو الحق؟ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هذه أولا منعا للمغالاة فيه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فعيسى كلمة الله، وسمي عيسى كلمة الله لأنه وجد وخلق بكلمة الله من غير أب. فليس الكلمة هو عيسى، إنما كان عيسى بالكلمة وخلق بكن. قال الإمام أحمد الكلمة التي ألقاها الله إلى مريم هي كن. قال أي أحمد فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، تفرق دي مهمة جدا. قال ولكن بالكن كان، فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا، لأن الكن هذا أمر الله، هذه كلام الله، هذا كلام الله وكلامه ليس مخلوقا. وهذه أحد المواضع التي يستدل بها من يقول أن كلام الله مخلوق، فرد عليهم أحمد بهذا الكلام. قال شيخ الإسلام كلام الله قد يراد به الصفة كقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقد يراد به ما فعل بالكلمة أي ما ترتب على الكلمة كقوله عن المسيح كن فخلق من غير أب على غير الوجه المعتاد، المعتاد أن يخلق الإنسان من أبوين. طيب فصار مخلوقا بمجرد الكلمه دون جمهور الادميين. يعني عيسى بيقول شيخ الاسلام ان جمهور الناس عامه الناس يولدوا من التقاء الذكر والانثى، اما عيسى فخلق من ام بلا اب. اما قوله روح منه اي مبتدا عيسى، مبتدا هذه الروح انما كانت من الله، وهذه من تسمى من ايه؟ الغايه. هل من نظير في القران في ذلك؟ من تاتي للغايه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. لو قلنا هنا من على التبعيض فيلزم من ذلك ان السماوات والارض جزء من الله، حاشا. انما هنا من جميعا منه، اي هذه السماوات والارضين جميعا منه، اي من عنده، فقد بدأ خلقها سبحانه وتعالى. ولو تنزلنا مثلا عند من يقول ان روح منه، لو تنزلنا انها من هنا للتبعيض كما يدعي النصارى ويقولون ان القرآن يدل على ان عيسى ابن الله كما كذبوا في ذلك، فمن هذه المواطن التي استدلوا بها هذه الآية، اي آية؟ وروح منه، فزعموا ان من هنا لليه؟ للتبعيض. فلو تنزلنا انها للتبعيض سيكون الجواب ان هذا من المتشابه، والمحكم يرد عليه، والمحكمات كثيرة منها قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا من هذه المحكمات كل آية حكمت بالكفر على من ادعى بنوة عيسى، كل آية تحكم بالكفر على من زعم أن عيسى ابن الله يدل على كفر من ادعى ذلك. يعني من يستدل بكلمة روح منه على أنها للتبعيض يرد عليه لو تنزلنا أن هذه من المتشابه، فلها ردود من المحكمات، وأهل العلم يحملون المحكم على إيه؟ المتشابه على إيه؟ على المحكم. فالمحكم كله والله أحد، المحكم كل آية حكمت بكفر من ادعى أن عيسى ابن الله، هذا يرد على قولهم إيه؟ أن من للتبعيض. نعود إلى مسألة نزول عيسى عليه السلام. إيه؟ ما تكتبش، ما فيش أي فين الكراسة؟ ثالث، طب مفيش واحدة تانية خلاص؟ آي آي آي آي آي آي طيب الكلام في هذا الباب يطول جدا، مسألة الشبهات في هذا الباب والرد عليها، لكن ليس هذا مجال الكلام، إنما الكلام عن نزول عيسى عليه السلام، وإلا فالتوسع فيه يحتاج إلى حضرات، وذكرنا ذلك متوسعا في كتاب الأربعون العقدية. عودوا إلى الحديث وإلى مسألة نزول عيسى عليه السلام، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يشكن أن ينزل ابن مريم حكما مقسطا. وقد ورد في القرآن كما ذكرنا إشارة إلى نزول عيسى عليه السلام، منها في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. فالذي عليه جمهور المفسرين أن الهاء في قوله وإنه لعلم للساعة أي الهاء هنا تعود على عيسى عليه السلام. سورة الزخرف في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. فالجمهور من أهل التفسير على أن الهاء هنا تعود على عيسى عليه السلام. قال ابن كثير: الصحيح أن الضمير في قوله وإنه لعلم للساعة عائد على عيسى، فإن السياق في ذكره، والمراد بذلك نزوله يوم القيامة. يبقى ابن كثير بيرى ما يراه جمهور المفسرين أن هذه الآية أحد الإشارات إلى نزول عيسى عليه السلام، والمعنى وإنه لعلم للساعة أي أن نزوله سيكون أحد علامات الساعة. طيب، مرة أخرى بنقول أن القرآن دل إشارة، أي بالإشارة، على نزول عيسى عليه السلام، وذلك في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، إنه تعود على عيسى، لأن السياق والسباق واللحاق في الكلام عن عيسى عليه السلام. أي الآية، معنى السباق واللحاق أي الآية التي قبلها والآية التي بعدها في الكلام عن عيسى. ثم قال بينهما وإنه لعلم للساعة، فدل أن الضمير هنا يراد به عيسى، فصار المعنى وإنه لعلم للساعة أي أن عيسى سيكون أحد علامات الساعة. كيف ذلك؟ بنزوله. طيب، وهذا الذي قاله ابن كثير، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين. قال الشنقيطي أيضا: التحقيق أن الضمير في قوله وإنه راجع إلى عيسى، وإنه لعلم للساعة أي نزوله سيكون أحد علامات الساعة. وأيضا من دلالات القرآن على نزول عيسى عليه السلام الآية في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن إلا ليؤمنن به ليؤمنن به قبل موته ليؤمن ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذه الآية تشير إلى نزول عيسى، وهذا فهم أبي هريرة، فقد قرأها أبو هريرة بعد أن ذكر حديث نزول عيسى عليه السلام. والضمير في قوله قبل موته أي موت عيسى، لأن هنا لما تنظر في الآية لما تنظر الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، هل الهاء تعود على موت الكتابي أم موت عيسى؟ تأويلان. لو قلنا أن الهاء تعود على موت الكتابي قيل في ذلك أنه ما من كتابي يموت إلا وحين احتضاره يرى عيسى، هذا تأويل في الآية. في كل زمان حتى قبيل قيام الساعة قالوا ما من كتابي يموت إلا يرى عيسى ويؤمن به، أي يؤمن به بمعنى يوقن أن عيسى كان على الحق يعني. لكن طبعا هذا الإيمان لا ينفع الكتابي أصلا. التأويل الثاني وهو الأرجح أنه إذا قبل أن الهاء تعود على عيسى وأن عيسى لم يموت بل سينزل قبل قيام الساعة، وقبل أن يموت الموت الحقيقي يؤمن به جميع من في الأرض من أهل الكتاب، فتكون الآية دلالة على نزول عيسى قبل قيام الساعة. أيضا الإشارة الثالثة في القرآن، كل دي إشارات على إيه؟ لا أقول آيات واضحة ولكن تدل بالإشارة على نزول عيسى. الموضوع الأول وإنه لعلم للساعة، الموضع الثاني من أهل الكتاب، الموضع الثالث إني متوفيك ورافعك إلي. أيضا قالوا هذه فيها إشارة إلى نزول عيسى عليه السلام، لأن الآية قد دلت على رفع عيسى إني متوفيك ورافعك. طيب، فالقرآن دل على رفع عيسى عليه السلام وأنه رفع حيا. وما من آدمي إلا وقد كتب عليه الموت وأن يدفن في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة، فلا بد أن ينزل ويموت ويدفن. ما من آدمي إلا وتجري عليه، ما من آدمي إلا وتجري عليها هذه الآية. أي آية؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الموضوع الرابع، كل دي مواضع في القرآن. ويكلم الناس في المهد وكهله. هو تكلم في المهد لما قال إني عبد الله. أما كلامه حال الكهولة فهذا إنما يكون إذا نزل قبل يوم القيامة. ليس هذا هو السؤال. وجه الدلالة إيه؟ الله ذكر أن عيسى يتكلم في المهد وكهلة. طب في المهد أمر عجيب، طيب لما ذكر الكهولة؟ قالوا لأنه كما أن الإنسان لا يؤلف أن يتكلم في المهد ويؤلف أنه يتكلم في الكهولة. طب ما لما ذكر الكهولة؟ يعني الله ذكر آيات عيسى عليه السلام، ذكر من آياته العجيبة أنه يتكلم في المهد، وذكر أنه يتكلم في الكهولة. طب ما العجيب؟ ما أي حد الكهولة يعني سن الـ30، مش الكهل اللي هو العجوز يعني. طب ما الآية أن يذكر الكهولة هنا؟ قالوا أنها يتكلم إذا نزل، وهذا ليس هو المألوف. فهمت؟ مش معناه رفع سنه قد إيه؟ لا، إن هو يتكلم في الكهولة أي بعد نزوله، لأنه ليس من المعهود أن الإنسان يصعد إلى السماء وينزل إلا آدم إلا عيسى عليه السلام. كلا هو معجزتان، كونه يتكلم بعد أن ينزل، وكونه يتكلم في المهدي. أما في الكهولة بذاتها ليست آية. فهمت؟ إنما كونه يتكلم بعد أن ينزل في سن الكهولة هذا هو الآية التي تكون معجزة له. أما نعود فنقول هذه إشارات أربعة في القرآن إلى نزول عيسى عليه السلام. أما السنة فمتواترة، نص أمام الطبري والنووي والقاضي عياض وابن تيمية، نصوا جميعا على أن الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام أحاديث متواترة يرويها جمع عن جمع بلغت حد التواتر، كما ذكر من سمينا من العلماء. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وقد تيقنت أنا شخصيا بتواتر أحاديث الدجال وعيسى. قال وقد بلغت الطرق التي تجمعت عندي أكثر من 40 طريقا عن نحو 40 صحابيا، بعضها على شرط الصحة وسائرها أكثر شواهدها معتبرة. نذكر من ذلك أحاديث كثيرة في نزول عيسى عليه السلام، منها حديث النواس بن سمعان، حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدجال. ثم ذكر فيه المسيح عيسى، فقال صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، أي نزل منه الماء، وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يعني أي حد يقرب منه من أهل الكفر، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه، نفس من؟ عيسى، إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه أي عينه. فيطلبه أي مسيح الحق، يطلب مسيح الباطل حتى يدركه بباب لد فيقتله، يقتل عيسى الدجال. ثم يأتي عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، ثم ياتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منهم، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه. فبينما هو كذلك، اذ اوحى الله الى عيسى، يبقى تنتهي محنه الدجال لتبدا محنه ياجوج وماجوج. يوحي الله، اذ اوحى الله الى عيسى اني اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور. يبقى تنتهي محنه، شوف قد ايه، محنه الدجال التي تعم الاخضر واليابس، هي تنتهي لتبدا محنه اخرى. واذا كان الدجال تصدى له عيسى عليه السلام، فهذه المحنه محنه يأجوج ومأجوج. الله يقول هكذا بالبيان الواضح، أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتاله، يعني حتى لم يقل لعيسى خذ عبادي وقاتلهم، لا، بل إيه، حرز عبادي إلى الطور، اجعل الطور حرزا لهم واصعد بهم لتنأى من هذه المحنة. نعود فنقول أن السنة المتواترة عن نزول عيسى عليه السلام، وكذلك الإجماع نقله أئمة كثر، منهم أبو الحسن الأشعري والقاضي عياض وشيخ الإسلام وابن زمانين المالكي، نقلوا الإجماع على نزول عيسى عليه السلام. وجل من صنف في أبواب الاعتقاد يذكر هذه المسألة، قلما تجد مصنفا أو مصنفا في باب الاعتقاد إلا ويتكلم عن هذه القضية، لأنها قضية مهمة ينكرها جميع أهل الشرائع الباطلة وكثير من أهل القبلة. فترى أناسا من أهل القبلة، ممن لا يعلمون إلا الماديات الملموسة المحسوسة، فيقولون ظهور عيسى هو دلالة على شيوع الحق، وخروج الدجال إشارة إلى شيوع الباطل. فدي عندهم كل هذه إشارات لا حقيقة لها كما سيأتي. لذا درج أهل السنة أن يذكروا قصة نزول عيسى في المصنفات العقدية، ومنها طبعا حديث كثير، ومنها حديث الذي ذكرناه، ينزل ويوشك أن يوشكن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما، حكما أي يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من الشبهات أيضا. إذا كان سلم محمد هو الخاتم للنبيين والرسل، فكيف إذا كان، كيف يكون الخاتم كده؟ هنا شبهة أخرى، الأدلة من القرآن والسنة الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين الرسل. طب ينزل عيسى عليه السلام حكما أي حاكما، فهل هذه يناقض الأدلة على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والرسل؟ تقول لا. لما؟ لأن عيسى عليه السلام حينما ينزل إنما ينزل حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة جدا، أحد أهم الشبهات التي يلقيها من بضاعتهم في العلم مزجاة، فيأخذون بظواهر النصوص دون أن يعقلوا ما يقولون. لأن عيسى عليه السلام حينما ينزل فيكسر الصليب ويضع الجزية، ليس هذا نسخا لشريعة محمد، وليس أنه أتى بشريعة جديدة وأنه نبي جديد، لا، إنما هو وضع الجزية إيذانا بأن الجزية التي في شريعة الإسلام لها بداية ولها نهاية، بدايتها من وقت الوضع صلى الله عليه وسلم، ونهايتها أن ينزل عيسى. عيسى لن ينزل بحكم جديد من شريعته هو، بل يكون تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك أنه حينما ينزل، يدل على ذلك أنه حينما ينزل فتقام الصلاة يأبى أن يصلي إماما، إنما يصلي مأموما ويقول إمامكم منكم، وهذا يدل على التبعية. هذا من أعظم الأدلة وأهم الأدلة على أن عيسى ينزل تبعا لا رأسا، ينزل تبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس رأسا في الأمر كما سيأتي. ينزل حكما مقسطا، المقسط هو العدل بخلاف القاسط، القاسط هو الجائر، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. هذا الفرق بين القاسط والمقسط، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهو يعمد ذلك عيسى عليه السلام، يعمد إلى هذين الأمرين، لأن هذا من أصول النصارى عليهم اللعائن، حينما يدعون لله الولد ويعظمون الصليب. عبد الرحمن تسأل، عارف مسألة تمسك الخشب؟ زمان واحد هي حرام؟ ولا ما كناش حاسين نفسنا. هي حرام يعني؟ ليه بقى حرام ليه؟ احسنت. تاتشود اصلها تعظيم النصارى للخشب التي يزعمون ان عيسى وهذا كذب. نعم، الناس البعض يخشون الحسد. يقول لك مش الخشب، لو بيسموه تاتش وود. ان هو ايه يعني، ايه لما يكون حد خايف من الحسد يقول له امسك الخشب، يعني ده مش حاسس حسد، يعني ده بيدفع الحسد. لا لا، اي خشب، هو ما كلمه متدرجه، ما احنا ما دي كلمه درجه يا جماعه، كلمه درجه على الاثنين، لكن ايه اصلها؟ البعض الناس اللي دلوقتي بيترجموها، ما هو درج ان يقولها بس مش عارف هي اصلها ايه، لكن ما يعرف المصيبه الكبرى. وطبعا اكيد كل مسلم يعتقد، كل مسلم صحيح العقل يعتقد ان ما عندنا صليب ولا، والحمد لله، نعتقد ان عيسى حي في السماء، حياه بغيبيه لا يعلمها الا الله، حياه لا تجري عليها نواميس الحياه. قول كده كلمتين دولت، حياه لا تجري عليها نواميس الحياه. انت الان بكام في كام عمرك؟ 20. ها بعد 10 سنوات الامر سيختلف. ها بعد 20 سنة بياض في الشعر، الأسنان، الطول، هل الإنسان بيختلف؟ بعد 50 سنة عيسى مر عليه كم قرون؟ 600 قرن مثلا أو يزيد، آسف، كم، 2000 قرن مثلا أو يزيد مثلا، ها 2000 عام أقصد يعني. ها لا تجي عليه لوش الحياة من كبر سن أو في غيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. الشاهد من ذلك كم من كلام دارج على ألسنة، منها كلمة امسك الخشب. فأعتقد دي كلمة أصلها تعظيم النصارى للصليب الذي يزعمونه. فشان من ذلك أن عيسى حينما ينزل يريد أن يهدم أصول النصارى، فأكثر الصليب الذي يعظمونه، طيب، ويقتل الخنزير. وهذا ليس شريعة جديدة من شرائع التي سنها عيسى بنفسه، بل ينزل تابعا. بل ينزل تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد فرضت الجزية في الإسلام إلى حد ينتهي، وحد نهايتها أن ينزل عيسى عليه السلام. عود إلى قوله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح عيسى بن مريم، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات وينتهي، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. كالعادة يأتي جملة من المخالفين كالجهمية والمعتزلة ممن نحوا إلى نحو إنكار نزول عيسى. يقولون أي الجهمية وجماعة من المعتزلة يقولون أن عيسى لن ينزل، والمخالفون لأهل السنة في هذا الباب تدور أقوالهم بين الإنكار وبين التحريف، يعني منهم من ينكر ذلك صراحة وجملة، ومنهم من يقول بالنزول ويحرفه. أما أهل التحريف كالقاديانية الذين ظهروا في شبه الجزيرة القارة الهندية، فيقولون أن الذي ينزل في آخر الزمان هو المسيح عيسى عليه السلام، ويقولون أن الذي ينزل ليس عيسى بنفسه ولكن مثيل له من أتباع طريقتهم، أتباع ميزار غلام أحمد. هذا ادعى النبوة وادعى أنه هو المسيح الذي سوف ينزل في آخر الزمان. فالطريقة القاضيانية ترى أن الذي سوف ينزل في آخر الزمان هو هذا الرجل ميراز غلام أحمد زعيمهم الذي مات وسوف ينزل في آخر الزمان. أيضا من المنكرين أصحاب المدرسة العقلية الحديثة، مدرسة محمد عبده، ومنهم محمد رشيد رضا، الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه، والشيخ المراغي، والشيخ شلتوت رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء من أصحاب المدرسة العقلية أيضا عمدوا إلى هذه النصوص، وقالوا أن القول بنزول عيسى عليه السلام هذا من أصل عقيدة النصارى، وقالوا يعني أنها من العقائد التي دست في عقيدة أو في عقائد المسلمين. في الجملة نأتي على شبهة من أنكر نزول عيسى عليه السلام، فمن شبهاتهم يقولون أن نزول عيسى عليه السلام ثبت بأحاديث آحاد، وعندهم أن العقائد لا تثبت إلا بالنص المتواتر. لذلك مثلا الشيخ محمود شلتوت بيرى بعدم صحة القول بنزول عيسى، بزعم أن هذه أحاديث التي وردت في نزول أحاديث أحاد ظنية الدلالة. قلنا قبل كده الفرق بين إيه؟ بين ظن الدلالة وقطع الدلالة. ها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قطعية ولا ظنية؟ قطعية، لكم نصف، دي ما فيهاش إيه؟ ها، والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قطعي ولا ظني؟ ظني. ظني ولا قطعي؟ قطعي في العدد، ظني في اللفظ. طيب، فزعموا أن هذه الآثار في نزول عيسى عليه السلام، قالوا هذه آثار آحاد، والأحاديث الآحاد عندهم ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة. والرد عن ذلك أن يقال أما التأسيس فباطل، فإن الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام أحاديث متواترة، ولو تنزلنا أنها أحاديث أحد فأهل السنة يثبتون العقائد بنقل الآحاد كما يثبتونها بنقل المتواتر، وليس من هدي وليس من سنن أهل السنة التفريق في العقائد بين الآحاد والإيه؟ المتواتر، بل إذا ثبت الحديث ولو بنقل الآحاد صار حجة، سيما أن حديث نزول المسيح في الصحيحين، والصحيحان كتابان للشيخين تلقتهما الأمة بالقبول. أيضا من شبهات المنكرين نزول عيسى، قالوا عندنا نص محكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنه لا نبي بعدي، فقالوا هذا نص كما دل عليه القرآن وخاتم النبيين، فقد جزم القرآن والسنة والإجماع على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون بنزول عيسى؟ والجواب أن يقال أن فارق بين بعثة عيسى وبين نزوله. عايزين نفرق بين الايه؟ اكتب بين بعثة عيسى، بين بعثة عيسى وبين نزول عيسى. ما الفرق بينهما؟ بعثته كانت بعثة نبوة ورسالة، لما بعث تكلم في المهد ثم عاش في بني إسرائيل يدعوهم إلى الله، عاش ما عاش على ما قدر الله تبارك وتعالى. فهذه بعثته كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يقال أنه كان مبعوثا لبني إسرائيل قبل البعثة النبوية المحمدية بلا إشكال. ففرقوا بين بعثته وبين نزوله. الدرس ده لو ما جيش نفرغ الجمعة الجاية، الحد الجاي ما تجيش. طيب، اتفرغ كامل. فرقوا بين بعثته وبين نزوله. بعثته كانت قبل البعثة النبوية بلا خلاف. ما الدليل؟ ومبشرا برسول يأتي من بعدي. طيب، أما نزوله فهذا إنما يكون في آخر الزمان تابعا وينزل حكما وتابعا وقاضيا بسنة النبي وبشرع الإسلام. ومن شرع الإسلام إلغاء الجزية بنزول عيسى، ومن شرع الإسلام كسر الصليب بنزول عيسى. يدل على ذلك أن عيسى صلى تابعا خلف إمام المسلمين. ابن حزم في الكتاب مراتب الإجماع لما ذكر مسألة نزول عيسى عليه السلام، ذكر إن في نوع معارضة بين نزول عيسى وبين حديث لا نبي بعدي. لم يجمع الجمع الصحيح بين هذين، ظن تعارضا، ظن هو تعارضا بين نزول عيسى، هو ثبت عنده نزول عيسى، وبين الايه؟ وبين الحديث، اي حديث؟ لا نبي بعد. طيب، مع انه في كتاب الفصل نص على نزول عيسى وقال بما وافق به اهل السنه. طيب، اذا نقول ان عيسى عليه السلام سينزل، وهذا لا يعارض ان النبوه والرساله ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويجاب عن ذلك ان عيسى ينزل حكما تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك أنه يأبى أن يصلي إماما بالناس. حديث عند مسلم، حديث جابر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم، أي أمير المسلمين عندها، يقولون تعال، يقول لمن؟ لعيسى، تعال صلي بنا، صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. من الذي يقدمه؟ من الذي يقدمه؟ إمام المسلمين، يعني ينزل عليه السلام فتقام الصلاة فيأتي إمام المسلمين يقدمه. من إمام المسلمين؟ ورد عن جابر في رواية قال صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي. فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا. يبقى هذا إن لم يكن في الصحيح، يبقى اللي في الصحيح ما الذي عند مسلم يقول؟ لا، مش هذا المراد. في الصحيح عند مسلم يقول أميرهم، لو أمير المسلمين يقول ليس تعال صل، لم يحدد من أميرهم. ورد في مسند الحارث ابن أبي أسامة عن جابر خصص هذا الأمير، هو من؟ المهدي محمد بن عبد الله، هو المهدي المنتظر. يبقى لم يرد تحديد من هو أمير المسلمين في الصحيح. فمن أزولي؟ قال ابن القيم عن هذا الحديث، عن هذا الأثر اللي هو فيه تحديد المهدي، وهذا إسناد جيد. طبعا خروج برضو خروج المهدي ثابت بالسنة المتواترة والإجماع. أما ما يروى ما لا مهدي إلا عيسى بن مريم فهذا حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية. طبعا كل 100 سنة يطلع واحد مخبول يقول لك أنا المهدي كل شهر. إذا يبقى الذي ورد في الصحيح أن أمين المسلمين يقول لعيسى تقدم فصل لي، هو الذي ورد في مسند الحارث أنه هو يكون عندها أن هو المهدي هو الذي سوف يصلي بالناس. الذي أردت أن أقول ما قال ابن الجوزي، متى تقع الريبة؟ لو كان عيسى هو الذي صلى بالناس عندها سيقال إيه؟ نزل رأسا وهو النبي الذي سوف يحكم له. لما كما قال ابن الجوزي قال اعلم أن عيسى لو تقدم أي للصلاة لوقع في النفوس إشكال. مين بيقول كده؟ ابن الجوزي بيقول إيه؟ اعلم لو تقدم عيسى عليه السلام أي لو تقدم فين؟ عشان للصلاة لوقع في النفوس إشكال، ولا قيل أتراه تقدم على وجه النيابة أي نائبا عن محمد صلى الله عليه وسلم أم ابتداء شرع أو ابتدأ شرعا؟ قال فيصلي مأموما أي صلى اختار يصلي مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله لا نبي بعد. كلام الجوزي محتاج. قال إيه؟ فصلى مأموما من ومين؟ ركز، فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة حديث لا نبي بعد. فهمنا حاجة؟ يعني إيه؟ ليه صلى مأموم؟ عشان يبقى حديث لا نبي بعدي لا غبار عليه. وقف. نعم. نعم هو الذي صلى بالإنسان ما صلى مأموما إلا في مرتين. صح؟ أو لا صلى مأموما في مرات ثلاثة. مرة تأخر للصلح بين الناس. مرة وقع من الفرس جوش حفيد، والثالثة في مرض موتي. طيب نعم اجلس. قال ابن العربي امتناع عيسى من التقدم لإمامة، كل الكلام العلماء مهم جدا والله العظيم عليه رحمه الله. قال ابن العربي امتناع عيسى للتقدم للإمامة ابقاء لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له، وإسخان لأعين النصارى وإقامة الحج عليه. يعني عايز ابن العربي يقول ايه؟ ان عيسى امتنع لعلة وحكمة في قدر الله لتبقى شريعة محمد، ولئلا يظن الناس انه يعني هو النبي الجديد بعد محمد. ثم يقال كيف يكون عيسى قد نزل؟ كل دي دلالات ترد على من زعم انه نزل ايه؟ نزل رأسا وليس تابعا. كيف يكون ينزل رأسا ومن هو افضل منه بالاجماع لو كان حيا لكان تابعا؟ اشرح بقى الكلمتين دول بجد كده. احسنت ما شاء الله عليك، كنت نايم بس بتصحى ما شاء الله بتجيب كل حاجه. للنوم فوائد. يعني بص الكلمتين دول، كيف يشكل على عيسى انه يكون رأسا والذي هو افضل منه بالاجماع انه الكليم افضل من عيسى بالاجماع؟ ها لو كان حيا لسوف يكون ايه؟ تابعا. لو كان عيسى، لو كان موسى، الكلام طبعا هذا الاثر في مقال، لو كان حيا، لو كان موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعه. لازم تكتب. نقول لازم تكتب. ايضا من الرد على ذلك ان الجزية وان كانت مشروعة في شريعة الإسلام فقبولها له بداية وله نهاية. بدايته مع أن شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه القرآن، ونهايته ليس إلى قيام الساعة بل مقيد بنزول عيسى عليه السلام. قال بدر الدين العيني: فإن قلت أي أيها السائل هذا يدل على أن عيسى ينسخ الحكم الذي في شرعنا، نقول هو ليس بناسخ بل نبينا صلى الله عليه وسلم بين النسخ. يعني بين النسخ؟ طب فين السلم بين النسخ؟ يعني السلم أمر بالجزية، طب هذا حكم شرعي، وين الذي نسخه من شرعنا؟ قول نسخ النفس، مش نفس السلم نفسه هو الذي قال وينزل عيسى ويضع الجزية، فالذي فرض الجزية هو الذي قال ينزل عيسى ويضع الجزية. صعبة كده؟ يعني كمثال، مثلا أنا أعطيك مثال، لو السلام قال الجزية على اليهود وتلغى الجزية في سنة كذا أو في زمان فلان، أليس أتى الأمر بالوضع والأمر بالنسخ؟ نفس الكلام، فالذي أمر بالجزية هو الذي قال ينزل عيسى ويضع الجزية، فكل بأمره وكل من شرعه. وبناء على ما سبق نقول أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أي عيسى رفع حيا، وقد اجتمع عيسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، اجتمع عيسى عليه السلام بالنبي في بيت المقدس كما نص على ذلك ابن حجر، في حتى ابن حجر جعل عيسى صحابيا في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، نص ابن حجر على كون عيسى ايه. طب هتسأل برضه، طب اشمعنى ليه ما قالش على آدم صحابي، وليه ما قالش على كل أنبياء الصحابة؟ ها مش الكل صلى وخالف وسلم ذات الإسراء؟ سؤال سهل. طب ليه بقى ابن حجر نص على عيسى بالذات كونه صحابيا دون سائر الأنبياء؟ قول يا يوسف. أقول تاني السؤال، أنت نمت ورجعت تاني. سلم في ليلة الإسراء والمعراج صلى بمن؟ جميعهم، صح؟ فالتقى بهم جميعا. لما خاص ابن حجر عيسى خاصة ها وقال عليه قال أنه صحابي؟ لأنه اجتمع عليه السلام في بيت المقدس، وكل أنبياء اجتمعوا عليه السلام في بيت المقدس. لما جعل عيسى خاصة نبي وصحابيا؟ ثم اطمئن. هو ده اللي يسعى النبي يعني يكتب. لا لا لا لا لا، مش هو الذي عشان عندي الشفاعة. لا سهل والله، هو حي، اللي هو الوحيد اللي حي، مش كل الأنبياء ماتوا؟ مين الوحيد اللي ماتش؟ عيسى رفع، مش واضح صح؟ هو يعني صعب يا جماعه، هو كل الأنبياء، مش كل الأنبياء ماتوا خلاص، انك عملت وانهم كل نفس ذائقه، هذا عهد به الايه، وخاص منه من عيسى لم يمت، دي عقيده، مش مثل مات ورفع، لا عيسى حي، حياته في السماء حياة غيبية لا تجري عليه نواميس الايه الحياة، لكن لا يمنع انه ايه لم يمت، لم يذوق الموت. هل يقال كل نفس ذائقة الموت بما فيهم عيسى؟ عيسى لم يموت. فقد تسأل، كل الأنبياء صلوا خلف السلم في إصال المعراج، لما يقول ابن حجر عن عيسى خاصة هو صحابي أنه التقى ابن سلم في بيت المقدس، لما لم يقل على كل الأنبياء صحابة لأنهم صلوا خلفه؟ فهمت؟ فهمت حاجة وانت كده فهمت، وانت كده ما فهمتش، مكشر نقول كشف سالفة صح؟ مش واضحة صح؟ يعني دلوقتي مثلا ابن حجر يقول أن عيسى صحابي، فأن لما قال لأنه اجتمع نسلم في بيت المغرب، مش ليه تنسى ومعرار نسلم صلى بكل الأنبياء، صلى به من أول آدم إلى عيد، كل الأنبياء صلوا خلفه. ابن حجر قال عيسى من الصحابة، عدهم من الصحابة، لما قال لأنه التقى ونسلم في بيت المقدس ليلة الإسراء. طب في سؤال تاني هسأله له بقى، لما قلت على عيسى بالذات أنه صحابي؟ طب نقول أن كل الأنبياء صلوا خلف نسلم، لما قلت عيسى بالذات صحابي؟ لما قلتش يعقوب صح من الصحابة وإبراهيم إسحاق ولوط، لما خصصت عيسى؟ قلت إن هو صحابي من أعدهم من الصحابة في كتاب تمييز الصحابة، الإصابة في تمييز الصحابة، لما خص عيسى؟ قال لأنه لأن عيسى التقى بمحمد، وعيسى وطبعا محمد حي صلى الله عليه وسلم، وعيسى كان إيه؟ حي، فحي يلتقي بحي، إذا هو صحابي. اه من هو الصحابي؟ التقى وسلم، ها ها، لانه قال رأى كل من التقى وسلم ها مؤمنا به، ومات على ذلك. فهذا بعد الدرس نقعد نوضحها تاني. اتفضل. نعم نعم نعم نعم لكن هو الفقه عنده فين، النظرة فين عنده؟ ان محمد صلى الله عليه وسلم حي وعيسى لم يمت، يعني التقى بكل الانبياء ارواحا، حتى برضه لما تسال برضه كيف صلى بهم وهم موتى، في موسى في قبره، لوط في قبره، يوسف في قبره، كلهم في قبور، كيف صلى بهم؟ قالوا كانوا ارواحا في صوره ايه؟ بشر، اجساد، لكن اجسادهم كانت ايضا من الغيبيات. ذكر الذهبي في التجريد وهو يستدرك على من قبله، فقال عيسى ابن مريم رسول الله، رأى أن سلم ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو نبي وصحابي، هو آخر من يموت من الصحابة. يعني أيضا الذهبي يؤيد ذلك، بيقول أن عيسى صحابي وهو آخر من يموت من الصحابة، وألغزه به، ألغزه القاضي تاج الدين السبكي في قضية في قضية في في في في أبيات، قال من بيسأله، من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحابة، أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وفتى، من أمة المصطفى المختار من مضر. بيتين كده من الشعر، من كتبهم تاج الدين السبكي على هيئة لغز فزورة كده، بيقول من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحابي من أبي بكر وعمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى، من أمة المصطفى المختار من مضر. يقصد من؟ أي يعني قايل الفزورة أي بتين إيه؟ من أبيات الشعر. نعم. الشبهة الثالثة نبدأ بها المرة القادمة، وهي قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقوله فلما توفيتني، إذا كان عيسى لم يمت ورفع حيا، كيف قد قال الله في كتابه في موضعين إني متوفيك، وقال عيسى فلما توفيتني، فعيسى أخبر عن نفسه أنه قد توفاه الله، والله أخبر أنه أيضا قد توفاه، فهل هذا يعارض أن عيسى قد رفع حيا كما ثبت بالسنة والإجماع؟ هذه إن شاء الله نبدأ بها الدرس القادم. أي سؤال تفضل. ما في، أنت ما كتبت ولا جبت كراس ولا قلم، ما في أي أسئلة، ممنوع منعا باتا. كويس أنت أصلا جلست في الدل، كويس أنت أصلا لا يلزم. أوبا، هذه والله العظيم، والله هذه من سن سنة سيئة، والله العظيم هذه سنة سيئة، عالم الكتابة في المجالس هذه سنة سيئة. العلم إذا كنت كان حاضر حاجة من حاجة حاجات